الموقوف والمقطوع الأثر، ولا يسمى المرفوع عند المصنف أثرا، ولا يسمى المرفوع عند المصنف أثرا. ومن أهل الحديث من يسمي المرفوع والمقطوع، من يسمي المرفوع والموقوف والمقطوع كلها آثارا، ومن أهل الحديث من يسمي المرفوع والموقوف والمقطوع كلها آثارا. فيطلقون الأثر بمعنى الخبر العام عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، فيطلقون الأثر بمعنى الخبر العام عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، كأبي جعفر الطحاوي وأبي بكر البيهقي في آخرين. نعم. قال رحمه الله: فإن قل عدده فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذي صفة علية كشعبة، فالأول العلو المطلق والثاني النسبي وفيه الموافقة وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، وفيه البدل وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك، وفيه المساواة وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين، وفيه المصافحة وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف، ويقابل العلو بأقسامه النزول. تقدم أن السند هو سلسلة الرواه التي تنتهي إلى المتن، وهذه السلسلة يقل عددها ويكثر، وهذه السلسلة يقل عددها ويكثر، ووقع التمييز بين القلة والكثرة عند أهل الفن باسم العلو والنزول. فالسند العالي هو السند الذي قل عدد رواته، هو السند الذي قل عدد رواته إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذي صفة علية، إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذي صفة علية، هو السند الذي قل عدد رواته إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذي صفة علية. والسند النازل هو السند الذي كثر عدد رواته، هو السند الذي كثر عدد رواته إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذي صفة علية. وكل منهما نوعان، وكل منهما نوعان، مطلق ونسبي، مطلق ونسبي. فالسند العالي مطلقا هو السند الذي قل عدد رواته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالسند العالي مطلقا هو السند الذي قل عدد رواته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والسند العالي نسبيا هو السند الذي قل عدد رواته إلى إمام ذي صفة علية، إلى إمام ذي صفة علية. والسند النازل مطلقا هو الذي كثر عدد رواته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو السند الذي كثر عدد رواته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والسند النازل نسبيا هو السند الذي كثر عدد رواته إلى إمام ذي صفة علية، إلى إمام ذي صفة علية. يعني مثلا البخاري رحمه الله السند العالي المطلق عنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم يكون بينه وبينه ثلاثة، هذا علو مطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب السند العالي عنده مقيدا إلى مالك، كم بينه وبين مالك؟ راو واحد بعدة أسانيد، عبد الله بن يوسف التنيسي وغيره من أصحاب مالك الذين رووا عنه. طيب البخاري السند النازل عنده مطلقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ إيش؟ أحسن، تسعة رجال، فله حديث تساعي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم تسعة، وإلى مالك يكون النازل عنده راويان بينه وبين مالك.